بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المرداوي رحمه الله في خاتمة الإنصاف: فعلى الجواز من شرطه ألا يفضي إلى خرق الإجماع. قال في آداب المفتي: أو يدفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء، أو عارضه نص كتاب أو سنة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ يتكلم المصنف عن شروط صحة التخريج الفقهي، فيقول إنه يصح التخريج على قول الإمام إذا نسب إليه مذهبًا، لكن بشروط. الشرط الأول: ألا يكون القول المخرج يفضي إلى خرق الإجماع، لأنه لا يجوز خرق الإجماع، فلا ينسب ولا يظن بإمام أنه قد خالفه. الشرط الثاني: قال في آداب المفتي، وهو القائل وهو ابن حمدان، قال: أو يدفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء، لأن القول المخالف لهم يعتبر قولا شاذا، والقول الشاذ لا يصار إليه عادة، ولذلك فإن المظنون بالأئمة عدم الذهاب للأقوال الشاذة. الشرط الثالث قال: أو عارضه كتاب نص كتاب أو سنة، لأن القول إذا عارضه كتاب أو سنة فإنه يكون باطلا، ولذلك فإن القول المخرج إذا كان معارضا للكتاب أو السنة فلا يصح نسبته للإمام، لأن المظنون بهم عدم مخالفة الكتاب والسنة. وتقدم ذلك في باب ستر العورة مستوفى، وأصله في الخطبة. وقال في الرعاية: قلت: وإن علم التاريخ ولم نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له، جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ولا عكس. نعم، اختيار صاحب الرعاية، لأنه قال وقال صاحب الرعاية، التفريق بين نقل الأولى للثانية ونقل حكم الثانية للأولى، ولذلك قال: جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى، فيكون في الأولى قولان أحدهما منصوص والآخر مخرج، وأما الثانية فليس فيها إلا قول واحد المنصوص دون المخرج. إلا أن نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له، مع معرفة التاريخ وإن جهل التاريخ، جاز نقل حكم أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام ونحو ذلك إلى الأخرى في الأقيس والعكس. نعم، هذا بمعنى المتقدم. نعم، إلا أن نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له، مع معرفة التاريخ وأولى لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة، انتهى وجزم. نعم، هذا بمعنى التفريق بين حالتي الرجوع وعدم الرجوع. وجزم به في آداب المفتي. وإذا توقف الإمام أحمد رضي الله عنه في مسألة تشبه مسألتين فأكثر أحكامهما مختلفة، فهل يلحق بالأخف أو بالأثقل، أو يخير المقلد بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه، وأطلقهن في الرعاية الكبرى وآداب المفتي والمستفتي والحاوي الكبير والفروع. قاله في الرعاية: وآداب المفتي والحاوي. قال في الرعاية وآداب المفتي والحاوي: الأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له، والأظهر عنه هنا التخير. وقال: ومع منع تعادل الأمارات، وهو قول أبي الخطاب، فلا وقف ولا تخير ولا تساقط. نعم، فلا بد حينئذ من الترجيح، وهو ظاهر المذهب. معنى ذلك أنه إذا توقف الإمام في مسألة فما الذي يفعله المقلد له والناقل لمذهبه؟ قيل إنه يأخذ الأخف، وقيل إنه يأخذ الأثقل، ونقل هاتين الروايتين في الروضة، وقال إن هاتين الروايتين قد تعارضتا فتساقطتا، يعني أن الدليل بالأخذ بالأخف يعارض الدليل بالأخذ بالأثقل. قال: أو يخير المقلد. فذكر هذه الأقوال، ثم ذكر أن ابن حمدان وتبعه أبو طالب الضرير في الحاوي قال: إن الأولى أن يعمل بكل منهما لمن هو أصلح له، أي بالنظر لدليل المصلح الاستئناسي. ثم رجح المصنف أن الأظهر هو التخيير، أما عند القول بعدم تعادل الأمارات فإنه لا بد من الترجيح. نعم. وإن أشبهت مسألة واحدة جاز إلحاقها بها إن كان حكمها أرجح من غيره. نعم، يعني لأنه توقف في مسألة وكان قد أفتى بها جوازا أو حرمة، أو أفتى بمسألة مشبهة لها بجواز أو حرمة، فإنه في هذه الحال تلحق المسألة التي توقف بها بالمسألة التي أفتى فيها ما دامتا متشابهتين، بخلاف التي قبلها فإنه توقف في مسألة تشبه مسألتين، يمكن أن تلحق بالأولى ويمكن أن تلحق بالثانية. قاله في الرعاية والحاوي: ومن فرد به بعض الرواة وقوي دليله فهو مذهبه قدمه في الرعايتين وآداب المفتي واختاره ابن حامد، وقال يجب تقديمها على سائر الروايات لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث عند الإمام أحمد رضي الله عنه، فكيف والراوي عنه ثقة خبير بما رواه؟ وقيل لا يكون مذهبه وقيل لا يكون مذهبه بلى ما رواه جماعة بخلافه أو لا بل ما رواه جماعة بخلافه أو لا. هذه مسألة مشهورة جدا في قضية لو أن أحمد نقلت عنه مسألتان، إحدى المسألتين نقلها عنه فرد والمسألة الثانية نقلها عنه جماعة، فهنا عندنا مسألتان فيها. المسألة الأولى نقول إن ما نقله الفرد وما نقله الجماعة كلا القولين مذهب لأحمد، فيكون لأحمد روايتين في المسألة، فيكون لأحمد روايتان في المسألة. لكن أي الروايتين أرجح؟ الذي عليه عامة فقهاء المذهب الترجيح بقول الأكثر، ما نقول عام وإنما نقول كثير من علماء المذهب أنهم يقول نأخذ بقول الأكثر، وإذاك تجدهم دائما يرجحون قال ورواه الجماعة ورواه الجماعة أي الأكثر. وقيل إذا كان الراوي فردا واحدا ثقة معروفا فإنه يؤخذ بقوله لأن هذا من باب زيادة الثقة، نقل ذلك بن حمدان. وتحقيق المذهب أننا نأخذ بأقربهما دليلا، كما قلنا لو كان الروايتان نقلتا من فردين فلا نرجح بالكثرة إلا عند فقد الدليل، فنرجح بالدليل، فإذا فقد الدليل رجحنا بالكثرة، وأغلب فقهاء الأصحاب يرجحون بالأكثر لا بالانفراد. نعم. واختاره الخلال وصاحبه لأن نسبة الخطأ إلى الواحد أولى من نسبته إلى الجماعة. طيب. والأصل اتحاد المجلس. نعم. قلت وهذا ضعيف ولا يلزم من ذلك خطأ الجماعة وأطلقهما في الفروع. نعم، هذه مسألة يقول واختاره الخلال وصاحبه. لماذا الخلال وصاحبه اختارا؟ طريقة الخلال وصاحبه وهو أبو بكر عبد العزيز أنهما كثيرا إذا وجد مسألة تفرد بها أحد الرواه قالوا إن المذهب الأول وأن من فرد به فلان رجع عنه الإمام أحمد تارة، وتارة يقولون من فرد به فلان غلط، مثل ما يقولون عن حنبل بن إسحاق، فإن حنبل بن إسحاق كان ينفرد عن الإمام أحمد وهو ابن أخيه، كان ينفرد عنه بكثير من المسائل لا يرويها عنه غيره، فكان الخلال وصاحبه كثيرا ما يردان رواية حنبل لكون حنبل قد انفرد عن باقي أصحاب أحمد، ولذلك قال واختاره الخلال وصاحبه استقراء لمنهجهما، قال لأن نسبة الخطأ إلى الواحد أولى من نسبته إلى الجماعة. والأصل ما زال الكلام متصل الخلال أو تعليل قول الخلال، والأصل اتحاد المجلس في الأقوال. قال المرداوي قلت وهذا ضعيف ولا يلزم من ذلك خطأ الجماعة، أي لا يلزم من قبول رواية النقل الواحد أن يخطئ الجماعة، لأن أحمد قد يكون قد قالها في موضعين وفي محلين. نعم الأصل اتحاد المجلس، لكن هناك احتمال أن يكون قد قالها في موضعين، فنقول إنها روايتان، وذلك قال وأطلقهما في الفروع، ولكن الصحيح أنه ما ذكر. وما دل عليه كلامه فهو مذهبه إن لم يعارضه أقوى منه، قاله في الرعايتين والفروع وآداب المفتي. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بعض صيغ الإيماء والتنبيه، فقال إنما فهم من كلام أحمد بالظاهر أو بالإيماء والتنبيه والإشارة فإنه يكون مذهبا له. لكن هناك قيد مهم أشار لهذا القيد في الرعاية والفروع وأداب المفتي، قال إن لم يعارضه ما هو أقوى منه. فإن عارضه ما هو أقوى منه ألغينا هذا الفهم من نص الإمام أحمد، وضربت لكم مثالا قبل قليل في بعض المسائل. نعم. وقوله لا ينبغي، طبعا بدأ هنا بمعرفة كيفية استثمار وفهم نصوص الإمام أحمد، فأورد بعض النصوص عن الإمام أحمد وكيف استثمرها أصحابه. وقوله لا ينبغي أو لا يصلح أو استقبحه أو هو قبيح أو لا أراه للتحريم قاله الأصحاب، يعني هذه الصيغ إن جاءت عن أحمد في مسألة فقال لا ينبغي فعل كذا أو لا يصلح أو أستقبح كذا أو هو قبيح أو لا أرى فعل كذا، فهذا يدل على أنه للتحريم. قاله الأصحاب، قال في الفروع وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة. نعم، هذا مثال لأن أحمد سئل عن مسألة وهو مسألة المرأة إذا رجل تزوج امرأة غير عفيفة بأن وقعت في الزنا، فقال لما سئل عن إمساكها قال لا أراه. فقوله لا أراه ظاهره يدل على ماذا؟ أنه يجب مفارقتها ويحرم إمساكها، وهذا الذي فهمه الشيخ تقي الدين. فاختار الشيخ تقي الدين أنه يحرم على المسلم إذا زنت امرأته أن يمسكها لظاهر القرآن وهو ظاهر نص أمام أحمد، لكن الأصحاب أخذوا أنه يستحب، وهذا هو مشهور المذهب عند المتأخرين، أنه يستحب مفارقة غير العفيفة وليس بواجب، مع أن لو أردنا أن نطبق النصوص أو القواعد على نصوص أحمد لوجدنا أنه يجب فراق مفارقتها ويحرم إمساكها. نعم. إذن فقوله في الفروع معنى ذلك أنه حكاية لقول آخر في المذهب، أنه إذا قال لا ينبغي أو نحو ذلك من العبارات أنه ليس للتحريم وإنما يكون للكراهة، ولكن المعتمد الأول. وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة واحتجوا بقول الإمام أحمد رضي الله عنه لا ينبغي أن يمسكها، وسأله أبو طالب يصلي إلى القبر والحمام والحش، قال لا ينبغي أن يكون أن يصلي، قال لا ينبغي أن أن يكون لا يصلي إليه. قلت فإن كان قال يجزيه. ونقل أبو طالب في من قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة قال لا ينبغي أن يفعل. وقال في رواية الحسن بن حسان في الإمام وفي الأولى ويطول في الأخيرة لا ينبغي ذلك. نعم، هذه أمثلة للمسألة السابقة. نعم. قال القاضي كره الإمام أحمد رضي الله عنه ذلك لمخالفته للسنة، قال في الفروع فدل على خلاف. نعم، هذه أمثلة كلها سابقة على مسائل قال فيها أحمد لا ينبغي وحملها فقهاء على الكراهة. طبعا فيها تفصيل، في كل مسألة فيها تفصيل لكن لضيق الوقت. نعم. وقال في الرعاية وإن قال هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبني فحرام، وقيل يكره. نعم، إذا قال أحمد مرة في مسألة هذا حرام ثم قال أكرهه، حرام أكرهه، أو قال حرام لا يعجبني، فالمعتمد أنه حرام، أن هذا الحكم حرام. وقيل أن هذا يدل على الكراهة لأنه قرن الحرمة بلفظ الكراهة. نعم. وفي قوله أكره أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحسنه أو يفعل السائل كذا احتياطا وجهان. وجهان معنى ذلك يعني إذا وجدت مثل هذه المسألة فتخرج فيها فيها وجهين في المذهب. وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في آداب المفتي في أكره كذا أو لا يعجبني، أحدهما هو للتنزيه قدمه في الرعاية الكبرى والحاوي في غير قوله يفعل السائل كذا احتياطا، وقدمه في الرعاية الصغرى في قوله أكره كذا أو لا يعجبني، وقال في الرعاية والحاوي وإن قال يفعل السائل كذا احتياطا فهو واجب وقيل مندوب انتهوا. والوجه الثاني أن ذلك كله للتحريم اختاره الخلال وصاحبه وابن حامد في قوله أكره كذا أو لا يعجبني. وقال في الرعايتين وآداب المفتي والحاوي: والأولى النظر إلى القرائن في الكل، انتهيا. وهذا هو الصحيح، أنه لا نجزم لا بالكراهة ولا نجزم بالحرمة، وإنما ننظر للقرائن في كل مسألة. وقوله أحب كذا أو يعجبني أو هذا أعجب إلي للندب على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل للوجوب، اختاره ابن حامد في قوله أحب إلي كذا، وقيل وكذا قوله هذا أحسن أو حسن، قاله في الفروع. قلت قطع في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير أن قوله هذا أحسن أو حسن كأحب كذا ونحوه. وقال ابن حامد أستحسن شيئا أو قال هو حسن فهو للندب، وإن قال يعجبني فهو للوجوب. يعني أن مسألة إذا نقلت عن أحمد وفيها إذا سئل عن شيء فقال أحب تركه أو أحب فعله ونحو ذلك أو قال يعجبني، فمن الأصحاب من يقول إذا رأى هذا النص قال هذا يدل على أنه للندب فيكون وجها ولا يكون رواية منصوصة، ومنهم من يفهم منها الوجوب فيكون الوجوب من منصوص أحمد. نعم. وإن قال يعجبني فهو للوجوب. وقوله لا بأس، ولذلك أحيانا قد تجد مسألة أصلها أن أحمد قال يعجبني كذا، فيأتي حاكم المذهب فيقول في المسألة وجهان: الوجه الأول أنها للندب، قال فلان وهي منصوصة، وهي منصوص أحمد. والوجه الثاني أنها، قلنا الأولى للندب، الثاني أنها للوجوب، قال فلان وهي منصوصة، مع أن النص واحد، لكن الأول كان يرى أن قوله يعجبني يدل على الندب، والثاني يرى أن قوله يعجبني يدل على الوجوب. وقوله لا بأس أو أرجو أن لا بأس للإباحة. نعم. وقوله أخشى أو أخاف أن يكون أو لا يكون ظاهر في المنع، أي مطلق المنع. قاله في الرعايتين، يشمل الكراهة ويشمل التحريم. قاله في الرعايتين والحاوي، وقدماه واختاره ابن حامد والقاضي. قال في آداب المفتي والمستفتي والفروع: فهو كيجوز أو لا يجوز، انتهى. يعني كأنه صريح، كأنه صريح. وقيل بالوقف، أي بالوقف، يعني أنه إذا قال لا بأس أو لا أرجو أنه لا بأس فهو كأنه قد توقف في المسألة. وإن أجاب في شيء ثم قال في نحوه هذا أهون أو أشد أو أشنع فقيل هما عنده سواء، واختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي. وقيل بالفرق، قلت وهو الظاهر، واختاره ابن حامد في تهذيب الأجوبة، وأطلقهما في الرعاية والفروع. قال في الرعاية: قلت إن اتحد المعنى وكثر التشابه فالتسوية أولى وإلا فلا. وقيل قوله هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع، وقيل لا، وقوله أجبن عنه. طيب، هذه إذا جاء عن الإمام أنه قال هذا أهون أو أشد، هل يدل على أن إذا سئل عن مسألة فأجاب بحكم ثم سئل عن أخرى فقال هذا أشد أو هذا أهون؟ فقيل إن معنى هذا أن المسألة الثانية كالمسألة الأولى، وقال وذاك قال فهما عنده سواء، اختاره أبو بكر عبد العزيز. وقيل إن قوله هذا أهون وأشد بالفرق، أنه فرق بينهما. ذكر المصنف قال وهو الظاهر من دلالة اللفظ، لأن أحمد فرق بينهما بصيغة أفعل التفضيل أهون أو أشد أو أشنع. وقوله أجبن عنه للجواز، قدمه في الرعايتين. وقيل يكره، اختاره في الرعاية الصغرى وآداب المفتي. وقال في الكبرى الأولى النظر إلى القرائن. وقال في الفروع وأجبن عنه مذهبه، وقاله في آداب المفتي والمستفتي. وقال في تهذيب الأجوبة جملة المذهب أنه إذا قال أجبن عنه فإنه إذن بأنه مذهبه، وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد. نعم، إذا قال في مسألة أجبن عنه وهي كثيرة عنه، يسأل عن مسألة فيقول أجبن عنه فلا يجيب، فمن فقهاء المذهب إذا مرت عليه هذا قال هذا يدل على أنه يرى الجواز، ولكنه إنما يعني جبن أن يجيب فيه من باب الورع والاحتياط. وقيل إن قوله أجبن عنه إنه من باب الكراهة لأنه لم يجزم بالتحريم. وقيل وهو الوجه الثالث أنه يختلف من حالة إلى حالة، فلا نطلق حكما كليا بل ننظر إلى القرائن. وفصل في تهذيب الأجوبة وهو الرابع، قال إنه يكون إذا قال هذه الكلمة بأنه إذن بأنه مذهبه لكنه ضعيف لا يقوى القوة التي قطع بها في المسألة التي قبلها، ولا يضعف الضعف الذي يرد المسألة. نعم، يعني سئل عن مسألة فقال مثلا يجوز، ثم سئل عن ثانية فقال أجبن عنه، فيقول إن الثانية هي مذهبه مثل الأولى تماما، لكنه أضعف الدليل فيه أضعف بقليل من التي قبلها. ومع ذلك فكل ما أجاب فيه فإنك تجد البيان عنه فيه كافيا، فإن وجدت عنه المسألة ولا جواب بالبيان فإنه يؤذن بالتوقف من غير قطع، انتهى. نعم، هذا واضح، فإن يعني من تأمل النصوص وعرفها سيجد في كثير من المسائل البيان فيها واضح. نعم. وما أجاب فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه، لأن قول أحد الصحابة عنده حجة على أصح روايتين عنه. نعم، هذه من المسائل المهمة في مسائل الإمام أحمد، كثيرا ما يسأل عن مسألة فيجيب بقال الله ولا يذكر الحكم، أو يسأل بمسألة فيجيب بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسأل عن المسألة فيحكي إجماعا، وقد نقل عن أحمد إجماعات جمعها بعض المعاصرين أكثر من شخص فجاوزت 100، أو يسأل عن مسألة فيقول قال ابن عمر فيها كذا، وقد يكون في المسألة خلاف، فنقول حيث سئل عن مسألة فأجاب بآية أو حديث أو إجماع أو قول صحابي فإن هذا يدل على أن هذا هو مذهبه، أي أن قول الصحابي الذي نقله هو مذهبه، لأن قول الصحابي عنده حجة، وإنما نقله لباب الفتوى. وما رواه من سنة أو أثر أو صححه أو حسنه أو رضي سنده أو دونه في كتبه ولم يرده ولم يفت بخلافه فهو مذهبه، قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين وجزم به في الحاوي الكبير، واختاره عبد الله وصالح والمروذي والأثرم، قاله في آداب المفتي والمستفتي. وقيل لا يكون مذهبه كما لو أفتى بخلافه قبل أو بعد، وأطلقهما في آداب المفتي والمستفتي والفروع، وقال فلهذا أذكر روايته للخبر وإن كان في الصحيحين، انتهى. نعم، هذه مسألة في مسألة إذا روى الإمام أحمد حديثا ولم يتكلم عن فقهه، أو نقل أثرا ولم يتكلم في فقهه وإنما نقله وأسنده عن الصحابة رضوان الله عليهم، أو سئل عن حديث فصححه أو حسنه، ففي هذه الحال نقول إن هذا الحديث الذي رواه أو صححه أو حسنه مقتضى هذا الدليل هل يكون مذهبا له أم لا، بشرط أن يكون مقتضاه واستنباط الحكم منه على أصوله المعتبرة، كأن يكون من فحوى الخطاب أو من المفاهيم التي اعتمدها أحمد في دلالة الألفاظ المعروفة في كتب الأصول والموسوطة فيه. قال إن كثيرا من فقهاء المذهب يرون أن رواية أحمد للحديث تصحيحه لا يدل على احتجاجه به، فحينئذ كل ما دل عليه الحديث دلالة واضحة فإنه يكون مذهبا لأحمد، وهذا هو نفسه معنى كلام الشافعي إذا صح الحديث وهو مذهبي، فإن الإمام صحح الحديث أو رواه بمعنى أنه قد اطلع عليه ونقله، إذ أحمد لا يجيز رواية الحديث الموضوع، ولذا فإن مسند الإمام أحمد ليس فيه أي حديث موضوع. وقد انتصر الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى لمن عد أحاديث موضوعة في مسند الإمام أحمد، فألف كتابا مشهورا سماه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، حينما أورد ابن الجوزي في كتابه الموضوعات أحاديث في المسند وجزم أو حكم بأنها موضوعة، فنفى ذلك ابن حجر وقال بل ليست موضوعة بل هي دائرة بين الصحة أو الضعف وليس شيء منها موضوع، لأن أحمد لا يجيز رواية الحديث الموضوع مطلقا، بل هذا هو ظاهر السنة، من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. طيب، إذن النقل عند بعضهم يرى أنه يكون مذهبا، ولذلك فإن فقهاء مذهب الإمام أحمد يرون أن الاستنباط من الحديث الصحيح مذهب، فكل من استنبط بقواعد صحيحة، انتبه لهذا القيد المهم، ليس كل من استنبط، كثير من الناس يستنبط الاستنباط الخاطئ ولا يكون عالما، لكن على قواعد المذهب ما استنبط من الأحاديث الصحيحة التي رواها أحمد أو صححها فإنها تكون مذهبا له. واعلم أن أغلب الأحاديث التي في الستة ولا أقول جميعها هي مروية في المسند كما تعلمون، لكنه لم يقصد جمع كل ما فيها، فإن في الصحيحين أحاديث قليلة ليست في المسند. بناء على ذلك فإن صاحب الفروع وهو بن مفلح لدقة فهمه ومعرفته بأصول أحمد كان إذا أورد حديثا في الفروع وإن كان في الصحيحين يورد اللفظ الذي رواه به أحمد في المسند، وقبله المجد، فإن المجد في المنتقى كان يورد لفظ أحمد في المسند، وإذا قال إن الحديث متفق عليه فيعني أنه قد رواه أحمد والبخاري ومسلم. وإن أفتى بحكم فاعترض عليه فسكت فليس رجوعا، قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين، وقيل يكون رجوعا اختاره ابن حامد وأطلقهما في الفروع وآداب المفتي والمستفتي. وإن ذكر عن الصحابة، هذه مسألة معروفة، هل يعد ذلك من الرجوع أم لا؟ والمعتمد أنه ليس رجوعا، وضرب ابن حامد في تهذيب الأجوبة أمثلة لمسائل سئل عنها أحمد فأفتى ثم اعترض عليه بأي دليل أو بأي قول فسكت، قد يكون سكوته تركا للمراء وقد يكون رجوعا. نعم. وإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع سواء عللهما أو لا، إذ لم يرجح أحدهما ولم يختره. إذا لم يرجح أحدهما ولم يختره قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين والحاوي الكبير والفروع. وقيل لا مذهب له منهما عينا، كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم، ولا مزية لأحدهما بما ذكر لجواز إحداث قول ثالث يخالف الصحابة قاله في الرعاية وقيل بالوقف. معنى هذا الكلام أن أحمد إذا نقل في مسألة خلافا للصحابة رضوان الله عليهم في مسألة على قولين فإن فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن مذهبه أحد هذه الأقوال بشرط أن يكون الأقوى دليلا، فنبحث في الأدلة ونختار من هذه الأقوال التي حكاها القولين أو الثلاثة فنختار منها الأقوى دليلا، لأنه عندما حكاها يدل على أن واحدا منها هو المعتمد، فنبحث الأقواها دليلا فنقول هو مذهبه. وقيل بل إن هذه الأقوال التي حكاها ليس واحدا منها هو مذهبه، لأنه قد يكون من باب النقل فقط، لأنه قد يوجد قول ثالث ولكن لم يحكيه اختصارا. وقيل نحكم بأن هذه المسألة المسائل التي توقف فيها أحمد، وبناء عليه فنقول إن كل قول من الأقوال التي حكاها تعد قولا له من باب الإيماء. وإن علل أحدهما أي أحد القولين التي نقلها واستحسن الآخر بأن قاله وحسن أو فعلهما في أقوال التابعين فمن بعدهم، يعني إذا نقل قولين للتابعين فعلل أحد القولين أو استحسن الآخر، فأيهما مذهبه فيه وجهان وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الكبير والفروع. قلت الصواب أن الذي استحسنه هو مذهبه، ولا يلزم من تعليل القول أن يكون قد أخذ به ولا يدل عليه. ثم وجدته في آداب المفتي قدمه وقال اختاره ابن حامد وقال عن الثاني فيه بعد. نعم، هذا واضح. وإن حسن أحدهما، يعني يقول إن التفريق بين إذا علل الحكم وبين إذا استحسنه، فالاستحسان يدل على أنه يختار هذا القول، وأما مجرد التعليل فإنه لا يدل على اختياره له. نعم. وإن حسن المسألة ثلاثة أوجه. وإن حسن أحدهما أو علله فهو مذهبه قولا واحدا جزم به في الفروع وغيره. نعم، بمعنى أنه حسن أحد القولين والثاني لم يعلله. نعم. وإن أعاد ذكر أحدهما أو فرع عليه فهو مذهبه قدمه في آداب المفتي. وقيل لا يكون مذهبه إلا أن يرجحه أو يفتي به، واختاره ابن حمدان في آداب المفتي وأطلقهما في الفروع فيما إذا فرع على أحدهما. نعم، هذه مبنية على المسألة ذكرت لكم ابتداء، وهي أن التفريع إنما يكون على القول الراجح. وإن نص في مسألة على حكم وعلله بعلة فوجدت تلك العلة في مسائل أخر فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة قدمه في الرعاية. والفروع قال في الرعاية: سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا كما سبق انتهى. وقيل لا. نعم، لأنه إذا نص على المسألة وعللها فهذا تصريح منه بالعلة، فحينئذ يقاس عليه. نعم. وإن نقل عنه في مسألة الرواية ومن قال لا فيقول يحتمل أن تكون العلة أخرى وليست تلك. وإن نقل عنه في مسألة الروايتين دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الأخرى قول الصحابي وهو أخص، وقلنا هو حجة يخص به العموم، فأيهما مذهبه؟ فيه وجهان: أحدهما مذهبه ما كان دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، قلت وهو الصواب، وقدمه في تهذيب الأجوبة ونصره في آداب المفتي. وقيل مذهبه قول الصحابي، والحالة ما تقدم وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الكبير. وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخصهما أو أحوطهما تعين. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو أنه نقل عنه مسألتان، مرة أفتى بظاهر الحديث ومرة أفتى بقول الصحابي، وكان الحكمان مختلفين من جهة العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد، فنقول له حالتان: إما أن يكون الحديث هو العام الذي أفتى به في الرواية الأولى، وقول الصحابي هو الخاص أو المقيد، فهل يكون قول الصحابي مخصصا للعموم أم نعمل بالحديث على إطلاقه؟ وقد فهمه أحمد مرة على الإطلاق، هذا الكلام الذي ذكر فيه الوجهين الأولين. وأما إذا كان العكس، فمرة أفتى بالحديث المقيد ومرة أفتى بقول الصحابي المطلق أو العام، فإننا حينئذ نقول تعين العمل بالحديث المقيد، لأن قول الصحابي يخص العموم ويقيد المطلق ولا يعمم الخاص أو يطلق المقيد. وذلك قال تعين، أي تعين العمل بالقول الذي ذهب فيه للحديث، وحينئذ نقول إن القول الذي أخذ به بقول الصحابي مطلق فيلزم تقييده. نعم. وإن وافق أحدهما قول الصحابي والآخر قول التابعي اعتد به إذن، وقيل وعضده عموم كتاب أو سنة أو أثر فوجهان، وأطلقهما في الرعايتين وآداب المفتي في الرعايتين وآداب المفتي. نعم، لأنه وإن كان قد اعتمد في القول الثاني على قول التابعي، إلا أنه ليس هو دليله، وإنما دليله في الحقيقة هو المعنى والقياس، وإنما ذكره من باب ذكر الخلاف فقط، وذلك قال اعتد به، أي قول التابعي. وبعضهم قال لا بد أن يعضد قول التابعي عموم كتاب وسنة، لأن قوله مجردا ليس بحجة، والمظنون أن أحمد لا يفتي بقول تابعين إلا أن يكون قد عضده كتاب أو سنة. وإن ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه فهو مذهبه إن سكت عن غيره. نعم، فيكون مذهبه أي المذهب الذي حسنه من اختلاف العلماء. وإن سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل مرة ثانية فتوقف، ثم سئل مرة ثالثة فأفتى فيها، فالذي أفتى به مذهبه. نعم، والآخر والتوقف يلتغي حينئذ، فلا نخرج منه خلافا. وإن أجاب بقوله قال فلان كذا، يعني بعض العلماء، فوجهان، وأطلقهما في الرعايتين والفروع وآداب المفتي. واختار أنه لا يكون مذهبه، واختار ابن حامد أنه يكون مذهبه. نعم، الذي قال إنه لا يكون مذهبا له قال لأنه حكاية قول، وناقل القول لا يلزم أن يكون متدينا به وقائلا به. ومن قال إنه يكون مذهبه قال لأنه إجابة سائل، وإجابة السائل إنما يكون بالحكم، وما نقل اسم فلان إلا من باب التعضيد أو من باب الإثبات أن هذا القول قد سبق إليه ونحو ذلك. نعم. وإن نص على حكم مسألة ثم قال ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى كذا يريد حكما يخالف ما نص عليه كان مذهبا. باب الاستثناء، وهذا يكون باب استثناء من الحكم الكلي. لم يكن ذلك مذهبا للإمام رضي الله عنه أيضا، كما لو قال وقد ذهب قوم إلى كذا، قاله أبو الخطاب ومن بعده وقدمه في الرعاية والفروع وآداب المفتي وغيرهم، ويحتمل أن يكون مذهبا له ذكره في الرعاية من عنده. فإذا قال ويحتمل أن يكون مذهبا له فيكون له في المسألة قولا. نعم. قلت وهو متوجه. نعم، لأنه قوى دليله، وأما الأول فجزم به. نعم. كقوله يحتمل قولين. نعم، أي كتصريحه بقوله أن هذا الجواب يحتمل قولين. قال في الفروع وقد أجاب الإمام، وهذا مثال على ما سبق، وقد أجاب الإمام أحمد رضي الله عنه فيما إذا سافر بعد دخول الوقت هل يقصر، وفي غير موضع بمثل هذا، وأثبت القاضي وغيره روايتين. يعني سئل هل إذا سافر بعد دخول الوقت، يعني خرج من البلد بعد خروج بعد دخول الوقت وصلاها بعد خروجه من البلد، هل يقصر أم لا؟ فقال لا يقصر، وإن قيل إنه يقصر أو ذهب ذاهب إلى ذلك يقصر فلا بأس أو نحو ما قال أحمد، فهذا يدل على أن له وجهين في هذه المسألة أو قولين في هذه المسألة. كقوله يحتمل قولين، قال في الفروع لا، وأثبت القاضي وغيره روايتين، وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهبا له؟ نعم، هذه المسائل المهمة، وهو فعل الإمام أحمد هل هو مذهب له أم لا، وكذلك مفهوم كلامه، والمفهوم غير الظاهر بل هو أضعف المفهوم، وهو المسكوت عنه، فيعطى المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق، هل يكون مذهبا أم لا؟ قال فيه وجهان. نعم. قال على وجهين، وأطلقهما في الرعايتين وآداب المفتي وأصول ابن مفلح. قال في تهذيب الأجوبة عامة أصحابنا يقولون إن فعله، إن فعله مذهب له، وقدمه هو ورد غيره، أي غيره من الأقوال. قال في آداب المفتي اختار الخرقي وابن حامد وإبراهيم الحربي أن مفهوم كلامه مذهبه، واختار إبراهيم الحربي هذا ليس من الرواة عن أحمد، وإنما هو متأخر له تعاليق موجودة، ولذلك أخر اسمه لتأخر زمانه، أن مفهوم كلامه مذهبه. نعم. واختار أبو بكر أنه لا يكون مذهبه. نعم. فإن جعلنا المفهوم مذهبا له فنص في مسألة على خلاف المفهوم بطل، وقيل لا أي بطل المفهوم لأنه ضعيف ولا تخرج، وقيل لا يبطل فتصير المسألة على روايته. مضبوط، جيد. إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له. نعم، وهذه تقدم التخريج عليها. وصيغة الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه وإخبارهم عن رأيه كنصه في وجه. يعني أحيانا بعض أصحابه، وهذا كثير عند الخلال بالذات، أنه يقول مذهب أحمد كذا، فيكون الراوي المباشر من أصحاب أحمد يفهم من مذهب أحمد شيء، لا يحكي نصه وإنما يحكي مذهبه، هل يكون ذلك بمثابة النص عن أحمد أم لا؟ قال إنه في أحد الوجهين إنه كنص أحمد، قاله في الرعايتين. نعم. قال في الفروع هو مذهبه في الأصح. قال في تهذيب الأجوبة إذا بين أصحاب أبي عبد الله رضي الله عنه قوله بتفسير جواب له أو نسبوا إليه بيان حد في سؤال فهو منسوب إليه ومنوط به وإليه يعزى، وهو بمثابة نصه ونصره. قال في آداب المفتي اختاره ابن حامد وغيره، وهو قياس قول الخرقي وغيره. قال ابن حامد وخالفنا في ذلك طائفة من أصحابنا مثل الخلال وأبي بكر عبد العزيز. فإن الخلال وأبا بكر عبد العزيز لا يرون تفسير الراوي عن الإمام أحمد مذهبا لأحمد، وإنما ينسبونه لفهمه، فيقولون قال الخلال كذا، قال ابن هانئ كذا، وهكذا. تنبيه: هذه الصيغ والمسائل التي وردت عن الإمام أحمد رضي الله عنه وما قاله الأصحاب فيها كلها أو غالبها مذكور في تهذيب الأجوبة لابن حامد، مبسوط بأمثلة كثيرة لكل مسألة مما تقدم، وله فيها أيضا أشياء كثيرة غير ما تقدم تركنا ذكرها للإطالة، ومذكور أيضا في آداب المفتي والرعاية الكبرى، وبعضه في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير. نعم، هذا التنبيه من المصنف يبين لنا المرجع الذي رجع إليه في التفاسير السابقة، وذكر أنه رجع إلى 5 كتب: تهذيب الأجوبة لابن حامد وهو مطبوع، وآداب المفتي والمستفتي لابن حمدان وهو مطبوع، والرعاية الكبرى وموجود أجزاء منها ولم تطبع بعد، والرعاية الصغرى وهي مطبوعة، والحاوي الكبير أيضا مطبوع، وهو تلخيص لما في هذه الكتب وزيادات يسيرة من ابن مفلح. فصل. هذا الذي تقدم ذكره هو الوارد عن الإمام أحمد رضي الله عنه، وبقي الوارد عن أصحابه. نعم، نكون فيما سبق أنهينا شيئين. في المقدمة عرفنا عند تعارض المذهب كيف نفعل، وفي خاتمة الكتاب تكلم المصنف عن نصوص أحمد كيف نفهم دلائلها وكيف يستنبط الأحكام منها وما هو مذهب أحمد. بدأ في صفحة تقريبا باقية عندنا في قضية الحديث عن ما جاء عن أصحاب أحمد من ألفاظ في حكاية المذهب كيف نفهمها، وهذه من أهم القواعد، ولذلك أنا استعجلت في آخر السابق لكي نصل لهذه الجملة، وهذه الجمل من أهمها، وربما نقف عندها إذا انتهت هذه الصفحة لضيق الوقت. واعلم أن الوارد عن الأصحاب إما وجه وإما احتمال وإما تخريج. نعم، يقول الشيخ إن الأقوال التي يقولها الأصحاب تارة تسمى وجها، وتارة تسمى احتمالا، وتارة تسمى تخريجا، وكل هذه الأمور الثلاثة تسمى ماذا؟ قول. وأما الوارد عن الإمام أحمد فإنه إما أن يكون نصا وإما أن يكون إيماء أو ظاهرا. نعم. وزاد في الفروع التوجيه. نعم. فأما الوجه، ولكن يعني أن صاحب الفروع زاد مصطلح من عنده لم يسبق إليه، أنه إذا ذكر مسألة وذكر وجها قال ويتوجه كذا، فهو يقول ويتوجه، وصاحب غاية المنتهى يقول ويتجه. فأما الوجه فهو قول بدأ بتعريف أول نوع من أنواع الأقوال في المذهب وهو الوجه، فهو قول بعض أصحابه وتخريجه. نعم، قوله هو قول بعض أصحابه، لم يقله الإمام أحمد ولم يتلفظ به، وإنما قاله بعض أصحاب الإمام أحمد. قال وتخريجه أي بناؤهم له إما على القواعد أو على النصوص. إن كان مأخوذا من قواعد الإمام أحمد رضي الله عنه أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته. نعم، يقول إن هذه الوجوه تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون تخريجا وهو القسم الأول، أو أن تكون تخريجا ونقلا وهو القسم الثاني. بدأ في القسم الأول، قال التخريج هو أن يخرج الفرع الفقهي على القواعد في المذهب، ولذلك قال إن كان مأخوذا من قواعد الإمام أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته فإنه يسمى تخريجا، وإن كان مأخوذا من نصوص الإمام أحمد رضي الله عنه ومخرجا منها فهي روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل. يعني هذا الفرع الفقهي إذا خرج من فرع فقهي ليس بناء على قاعدة وإنما من باب القياس والإلحاق واللازم فإنه يسمى حينئذ تخريجا ونقلا، فهو نقل الحكم من مسألة إلى مسألة، وأما التخريج فإنه على القاعدة. إن قلنا ما قيس على كلامه قال فهي روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه، يسمى التخريج والنقل، صرح بذلك الطوفي في شرح الروضة أو مختصر الروضة. ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ما قيس على كلامه مذهب له على ما تقدم وتقدمت، وإن قلنا لا فهي أوجه لمن خرجها وقاسها. يعني إذا قلنا إن ما قيس على مذهبه ليس مذهبا له فإنها تكون قولا في المذهب لكنها ليست عن أحمد وإنما عن أصحابه. فإن خرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار فيها رواية منصوصة ورواية مخرجة منقولة من نصه، إذا قلنا المخرج من نصه مذهبه، وإن قلنا لا ففيها رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه ووجه لمن خرجه. نعم، هذا واضح وسبق الحديث عنها قبل ذلك. وإن لم يكن فيها نص يخالف القول المخرج من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرج. نعم، هذه واضحة جدا، إذا لم يكن فيها نص يخالف القول فيكون وجها لمن خرجه حين ذاك. فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهما وجهان. قال في الرعاية ويمكن جعلهما مذهبا للإمام أحمد رضي الله عنه بالتخريج دون النقل لعدم أخذهما من نصه. يعني لو أن اثنين من أصحاب الوجوه في المذهب خرجا في مسألة واحدة على قواعد الإمام أحمد قولين فنقول إن القولين يكونان وجهين في المذهب، ولذلك قال يصح التخريج دون النقل، لأن النقل إنما يكون للازم القول أو لمشابهه، فعندما اختلف لا يكون حينئذ تخريجا ونقلا وإنما يكون تخريجا فقط. نعم. فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهما وجهان، قال في الرعاية ويمكن جعلهما مذهبا للإمام أحمد رضي الله عنه بالتخريج دون النقل لعدم أخذهما من نصه. نعم، هذه أعادها القارئ مرة أخرى. نعم. وإن جهلنا مستندهما فليس أحدهما قولا مخرجا للإمام أحمد رضي الله عنه ولا مذهبا له بحال. نعم، بل لا بد أن يعرف المستند. نعم. فمن قال من الأصحاب هنا هذه المسألة رواية واحدة أراد نصه، ومن قال فيها روايتان فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص، أو تخريج من نص آخر له أو نص جهله منكره. نعم، هذا أراد يبين لك المصنف الاختلاف في حكاية المذهب، فقد يكون المذهب طريقتان في مسألة أحدهما يقول هو رواية واحدة مع أنه أقر بوجود الخلاف القول الثاني، والثاني قال فيها روايتان، فالأول أراد أن فيها رواية واحدة منصوصة وأن القول الثاني إنما هو وجه، ومن حكى أنها روايتان فأراد أن الروايتين كلاهما منصوصة أو مخرجة، فجعل المخرجة وهو المقيس على مذهب أحمد مذهبا له. نعم. الساعة 8:30 أكمل قليلا. ومن قال فيها وجهان أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مستنده أو علمه ولم يجعله مذهبا للإمام أحمد رضي الله عنه، فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما سواء وقع معا أو لا من واحد أو أكثر، وسواء علم التاريخ أو جهل. نعم، هذا واضح وهو مفهوم الكلام السابق أيضا. وأما القولان هنا فقد يكون الإمام أحمد رضي الله عنه نص عليهما كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في الشافي، أو على أحدهما وأومأ إلى الآخر، وقد يكون أحدهما وجها أو تخريجا أو احتمالا بخلافه. نعم، أراد أن يقول المصنف إن كلمة القول تارة تكون هذا القول منصوص أحمد، وتارة يكون إيماء من أحمد، وتارة يكون وجها، وتارة يكون تخريجا أو احتمالا، فمراد كلام المصنف أن كلمة القول أو القولان كلمة القول شاملة للمنصوص والإيماء والتخريج والاحتمال والوجه، فكل هذه داخلة في مسمى القول. نعم. وأما الاحتمال الذي للأصحاب فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو دليل مساو له، وقد يختار هذا الاحتمال بعض الأصحاب فيبقى وجها به. نعم، يقول مر معنا أن الاحتمال هو التخريج على القول من غير الجزم بنسبة القول، وهذا يجب أن نعرفها ابتداء، ثم قيد ذلك المصنف كما سبق وهنا الموضع الثاني، قال سبب ذلك قد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، يعني سبب عدم الجزم تعارض دليلين أو تساوي الدليلين، ولذلك قال أو دليل مساو له. هذا الاحتمال إذا اختاره بعض الأصحاب فحينئذ يصبح احتمالا عند زيد ووجها عند غيره، فلا ينفي كونه وجها عند غيره، ولذلك ما ننفي الاحتمال إذا اختاره بعض الناس، لأن قول فلان إن هذا القول احتمال يدل على أن الدليل الذي فيه مرجوح للدليل المعارض أو مساو له، فيفيدنا أمرين: عدم الجزم بالقول بأنه وجه عند من قال إنه احتمال، والأمر الثاني أن الدليل فيه مساو أو ضعيف. وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه، وتقدم ذلك أيضا في الخطبة. نعم، التخريج إذا قيل إن هذه الرواية رواية مخرجة فما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو نقل حكم مسألة إلى مسألة تشبهها، قد تكون المسألة الأولى نص عليها الإمام أحمد، أو تكون المسألة الأولى نص عليها بعض الأصحاب، إذ التخريج قد يكون على الرواية المنصوصة وقد يكون التخريج على الوجه. قال والتسوية بينهما أي في الحكم، فيثبت الحكم في الثانية ما ثبت في الأصل، قال وتقدم ذلك في الخطبة أي في خطبة الكتاب. نكون بذلك يعني أنهينا بعض الخاتمة، ونقف عند هذا الموضع انتهاء الوقت، وأخذت منكم الوقت وزيادة، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.